قال لهذا الواعظ الذي تخبط مثلي هلكت وأهلكت الناس معك، اسكت أو اخرج. قال فلنذكر هذا ولنحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله وآله وصحابته ومن والاه، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.